تلاقيها صخرية وفي أرض تلاقيها سهلة لينة. يا عم البني آدمين كده، هناك سهل وهناك ايه حزن. العرب يسموه حزن، حزن ده يعني يبقى شديد كده شديد كده، واخد بالك انت؟ وكانوا يحبوا يسموا عيالهم كتير كده حزن حزن، واللي يسمى غضنفر واللي يسمى مش عارف ايه، سموا اسماء ببعجارة كده كلها، واخد بالك؟ ولذلك واحد مرة سألهم بيقول له يعني لكم العجب تسمون أبناءكم أسماء منفرة وتسمون عبيدكم أسماء مبشرة. وصل العبد واخد بالك فرحان مرجان، واخد بالك كده حاجات كده تفرح كده، ينده لابنه تعال حزن يا عم يا رأسة كده. فالراجل بيستغرب يا عدو، عمالين سموا أبناءكم أسماء منفرة وعابدكم بتسموهم أسماء مبشرة. فقال رد جميل جدا، قال له إنا نسمي أبنا أنا لأعدائنا. العيال بتطلع تحارب تطلع تحارب، فنسمي أبنا أنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لنا. العبد قاعد معايا فين؟ في البيت بيخدمني، فأنا عايز حاجة مبشرة يبقى فرحان ومرجان كده، حاجة حلوة كده، حاجة بتبسط. لكن ابني بيخرج حارب الأعداء يوم يطلع راجل العدو، من يبارزني؟ ثم يطلع يقول له انا تامر. تامر ايه ده؟ حدا من البدايه كده واقف، فلازم يطلع يقول له ايه؟ ها حسن غضنفر، حاجه تخوفه كده من الاول. مش هيقول له تامر ولا نونو ولا بتاعه الكلام الخايب اللي بيسمعه ده، واخد بالك؟ فحزن دي، فيطلع من الناس بقى مش حزن في الاسم، يطلع منهم حزن فين؟ في الطبع. فتلاقي الناس زي الارض بالظبط كده، ما احنا خلقه منه، فيهم السهل زي الارض اللي ايه سهله، ياخد ويدي معاك حلو كده تعرف تتعامل معاه. وفيهم اللي ايه الحزن الصلب ده، الصلب ده ما ما ما يعرفش يتفاهم، يعني تلاقيه كده افلم صوبه خلاص، شمال يمين هو كده هو كده طخ طخ خلاص. دي واخدينها لان احنا خلقه منين؟ ها من الارض، واخدين طبيعتها. فزي ما الأرض فيها سهل وفيها حزن، كذلك الناس فيهم السهل وفيهم الايه وفيهم الحزن وفيهم الحزن. نسأل الله أن نكون من السهل يعني، وليس من الحزن. ففي ناس تبقى طباعها شديدة شديدة خلاص. كذلك من الأزواج الأصناف، زي ما في اختلاف في الطباع في الأخلاق يا ابني، في الأخلاق في الأخلاق والسلوك. فالنبي يقول ومنهم الطيب والخبيث. الأرض كده، تلاقي أرض طيبة ترمي فيها البذرة تطلع لك عشرة، تطلع لك شجرة خلاص طيبة طيبة. ولذلك هو حتى ربنا ضرب المؤمن مثل المؤمن والكلمة الطيبة كشجرة إيه طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. هو المؤمن كده تاخد منه خير على طول، طيب زي الأرض الطيبة. ولذلك يقولوا إن الأرض الطيبة أكرم ما تكون، كريمة جدا كريمة جدا. الأرض الطيبة دي كريمة جدا، ارمي فيها البذرة شوف تاخد منها إيه، شوف كرامها بقى، شوف كرامها بقى، شوف كرام. وما ترميش، تلاقي حاجات كمان طلع لك كده يعني هدية من عندها، يلا يا سيد خلاص. أرض كريمة فتبقى أرض طيبة، وفي أرض والعياذ بالله خبيث اللي هي الأرض السابخة بقى، ترمي فيها اللي ترمي فيها يموت. زي البني آدم الخبيث مهما تعمل معاه مفيش، تديله ياكلك كده على طول، زي هقول ايه الأفوات اللي كانوا بيحكمونا دول. أرض خبيثة تبلع بس، تاكل بس، تديش ما تديش، أرض خبيثة. فطباع الناس أزواجا دي طباع الناس بيه بتختلف بتختلف. إذا أنا عندي اختلاف في اللون، عندي اختلاف في الطبع، عندي اختلاف في الايه في الأخلاق. في الأخلاق هي زي الأرض بالضبط، زي الأرض، وده كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أهدي بقى ايه وخلقناكم ايه أزواجه، يبقى مختلفين أصناف أصناف، كل صنف له

البنت وامه لازم في شكل بقى الاصابع في شكل سقاه. دي بقى اللي بيقدر يعرفها مين؟ القائف. القائف. وذلك لو افتكروا زمان قوي انا بفصل لكم سوره النور من حوالي مثلا كان 50 سنه باين ولا حوالي قد ايه يعني. فقلت لكم لما جاء هلال بن أمية هذا حديث البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهم امرأته بالزنا واتهمها بشخص محبب أنه رآها تزني مع شريك ابن سمحاء حدد الرجل. وإحنا اتفقنا أن الصحابة ما كانوش يعني ملائكة ومعصومين من الخطأ وارد فيه لكن مش بالحجم اللي عندنا ولا كانوا بيستمرئوا المعصية يعني كان بيعمل معصية يعني كانت تجلده نفسه مش زينا هنا نتباهى بيها ونستمر وما إلى هذا. ربنا عافينا وإياكم يا رب. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي قال له البينة أو حد في ظهري فقال يعني الرجل يتلمس الرجل على امرأته فأذهب وتلمس البينة والله إن الله يعلم أني صادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. وفعلا ربنا أنزل آيات اللعاب اللي مقتضاها الرجل لو رأى امرأته تزني وليس معه شهود لو معه شهود خلاص ما معهوش طب نص القرآن والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يوقف الله أربع مرات يحلف بالله إنه صادق فيما رماها به من الزنا والخمسة يقول ولعنة الله علي إن كنت كاذبا. تيجي المرأة إن صدقته رجمت على طول كذب كذبته احلفي زي ما حلف ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يوم يحلف جه للحلف جاب المرأة ها صادق قالت لا كذاب احلف حلف. يوم النبي يقول كلمة بقى هي كانت حامل وهلال ينفي هذا الولد عنه ده ابن شريك مش ابني خلاص. يوم النبي بقى استخدم القائف هو يوم يقول ايه بقى يقول انظروها لما تيجي طبع بقى فإن جاءت به أكحل العينين خدلج الساقين شابغ الإليين فهو لشريك ابن سمحاء يبقى كالزانية فعلا خلاص. لو جابت الولد اللي هينزل ده جاءت به أكحل العينين عينه فيها سواد كأنه حاطط كحل كده خدلج الساقين يعني ساقينه ها مدملكين كده ها عارف يعني مدملكين تخان حلوين كده مش مسلوعين زعلان دلوقتي كده خدلج الساقين سابغ الإليين إليا بتاعته دي مليانة يعني فهو لشريك ابن سمحاء أو ده عمل القائف. ليه؟ إن كل الصفات اللي النبي قالها دي كانت في مين؟ في شريك ابن سمحاء. طب الصحابة يتمنوا إن هو يجي كده ولا ما يجيش؟ يتمنوا ما يجيش عشان ما تطلعش المرأة إيه؟ زانية مش عايزين تبقى زانية يعني يطلع راجل كذاب ولا يجيش المرأة عند العرب تطلع زانية. فيقول فرقبناها فجاءت به على الوجه الذي نكره يبقى جاءت به أكحل العينين خدلج الساقين سابغ الإليين هذا عمل القائل أبوه كان كده شريك ابن سمحاء كان كده. ولذلك النبي قال لولا ما سبق من كتاب الله لرجمته يبقى كان هيعتبر الأوصاف دي ولا ما اعتبرهاش يعتبرها ولا ما اعتبرهاش يعتبر أدي عمل القائل أدي عمل القائل. فالنبي عمل هذا العمل وأخذ به واحتج به يعني يأتي حديث في صحيح البخاري ولذلك البخاري في آخر كتاب الفرائض عامل باب نسميه كده باب القائف. باب القائف. فذكر في قصة طيبة جدا تقول فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا، وفي لفظ البخاري وجهه يتلألأ، فرحان قوي وباين على الوجه مسرور، وجهه يتلألأ، سلم مسرور بيبان على وجهه، حزين كئيب بيبان على وجهه. فتسأل عن السبب فيقول لها: إن محرزا المدلجي، المدلج قبيلة معروف، إن محرزا المدلجي في لفظ القائد، كان شغلته بقى ايه معروف ان هو القائد ده، إن محرزا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيد، حب ابن الحب اسم زيد، رأى هو أبو بكر أسامة وزيد، رأى أسامة وزيد وعلى رؤوسهما قطيف قد غطيا رؤوسهما بها، وبدت أقدامهما، وبدت أقدامهما، يبقى الوش متغطي مش شايف عشان ما يبقاش عارف ان ده ابن ده، ما انت تعرفه من ايه؟ من الوجوه، لكن لا الوجهين متغطيين، اللي طالع ايه؟ الاقدام بالرجلين بس. فقال: ان هذه الاقدام بعضها من بعض كده، مش شايف انه شو يعني، ممكن اصحاب جيران، لكن شوفوا عشان قائف، قال هذه الاقدام بعضها من بعض، الاقدام دي مرتبطه ببعضها، بعضها من بعض. طب النبي صر قوي كده ليه؟ ليه كان حاصل مشكله؟ اكتبوا عارفين كان حاصل مشكله، وتقول بعض الناس على اسامه وابيه، زيد كان شديد البياض، ابيض خلاص، هو تزوج مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانجبت اسامه، فجاء اسامه شديد السواد فطعن بعض الناس فيه، ابوها ابيض زي القط، وده طالع اسود زي الليل، لا بقى وهي الناس كده، لا بقى خلاص، فطاعن في الحته دي، وده كلام ما هو صحيح، لان النبي حسم من ذي قرن لما جه رجل وفي البخاري قال له انظر الي اهو بصلي يعني اهو الله ابيض حلو اهو، قال وانجبت امرأتي هذا، جايب له فحمة في ايده وجاي بس مش عايز يتكلم اكتر من كده بقى، سألوها بقى جه كده ازاي، فهو النبي سأله أعندك جمال حمض او صف؟ قال نعم، والعرب ما فيش عرب ما فيش جمال، قال أفيها جمل أورق طلع فيها جمل اسود؟ قال نعم، قال من اي؟ يلا من اي؟ فشوف الاعراض رد قال له، شوف الحجه، وجيبش حجه خلاه والله بالحجه هو، ها طلع بيها جمال اسود من اي؟ قال لعله نزعه عرق، يعني الجمال دي كان لها جلد اسود، قال ولعل ولدك نزعه عرق، اشمعنى دي يا عم؟ يعني انت بتدافع عن الجمل عن الواد وابنه، سبحان الله سبحان الله، لكن هي نفوس الناس كده وجهل الناس بيعمل كده، وشوف بقى لما يطلع كلام زي كده ويدخل الشك، فدي قاعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالناس لما شككوا في هذا الامر يوم ياتي هذا القائف بقى، واخد بالك، وبحايده ومش عارف مين ده، ولا مين ده واحد اسود واحد ايه ابيض. قادر لو هو راجل عبيط ملوش في الحكايه يقول لك مش مع بعض، ده واحد اسود الترابط ده سوداني واخد بالك وده يغزلها في البلد، ده ما قالش كده، ده مع بياض هذه القدم وسواد هذه القدم اللي انه قال ايه هذه الاقدام ايه بعضها من بعض، كانت شهاده من هذا القائد ايه لسيدنا ايه اسامه ولزيد وتبرئه رحم هذه الام التي يعني همزه وغمزه كثير او بعض من الناس بعض من الناس. فاقولني اللي قالوا انه خلقناكم ازواجا لتنفي عمل القائد هذا كلام غير صحيح غير صحيح. اللي اختلفنا في الطباع اختلفنا في الاخلاق اختلفنا حتى في الاشكال لا ينفي وجود الشبه بين الاباء وبين الابناء، وهذا شيء يحدده ويعرفه القائف الذي اقر النبي صلى الله عليه وسلم عمله بل وعمل عمله كما ذكرنا في واقعة هلال بن أمية. اذا الايات تشير الى عجيب خلق الله وقدرته في خلقه وقدرته في خلقه الارض في الجبال الانسان باختلاف صوره واشكاله والوانه بل وما ركب فيه وما ركب فيه. لذلك اختلاف جبال لو قعدت تفكر في نفسك وفي وفيك وتبصلي وتبصلك يعني كل حاجه فيك هي تخليك تقول سبحان الله سبحان الله. العين اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها لك وشغلها وعملها وازاي بتعكس الصوره والضوء وازاي تتسع القرنيه بتاعتك في الظلمه وتضيق في النور، الاهداب والرموش اللي تحفظ عينك، الغدد الدمعيه يعني انت عينك دي عينك بيخش فيها تراب وشوف القرنيه بتاعتك دي عامله ازاي عباره عن ايه، ناس حساس جدا مش حاجه حساسه جدا، التراب ده لما تعمل كده ما يقطعهاش ما يبوظهاش، ده بيخش بتقابله غدد دمعيه على طول. الغدد الدمعيه دي يا ابني بتنزل ميه، الماء اللي بينزل الغدد الدمعيه دي بيبهدل التراب ده يعمله فاسه يطلعه لك ايه رماص في الاخر، تاخده كده مصنع شغال تعملش انت اي حاجه، تقعد تفكر تقول ايه ده سبحان الله العظيم يا اخي وفي انفسكم يعني بص يا اخي بص شوف قدره ربنا سبحانه وتعالى في المفاصل اللي متركبه في ايدك وفي جسمك. وياتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ان فيك 360 سلامه يعني 360 مفصل بعدد ايام السنه 360 مفصل شغالين. اللي خلوا صباعك ده لو صباعي ده بقى حته واحده كده ما هو عظم مش ده عظمه، طب مش واقفه عامله كده ليه؟ ولو وقفت وعامله كده ما تنفعش. فلازم يكون فيها الليونه والبتاع دي، كم مفصل بقى فيها دي؟ الكوع والبتاع مش ايه ده ايه الحلاوه اللي فيها دي؟ وايه الحلاوه اللي انت المفاصل اللي شغاله؟ ولذلك النبي دعاك ان انت كل مفصل من دول لازم تصدق عليه. مش تنشل وتضرب وتشغل المفاصل في معصيه الله، تتصدق عليه المفاصل اللي شغاله دي. سبحان الله اذنك دي دور فيها وشوف فيها يعني وجدوا فيها يا عمي الاف من الكرات السمعيه، حاجه اسمها كرات سمعيه اللي هي تخليك تميز الاصوات، ابقى قاعد هنا وبعدين واحد ينده من بره صحيح اقول لك صدق الحاج محمد ده، طب انت شفته؟ لا والله. طب عرفته ازاي؟ يجي صوت تاني واحد تاني يقول لك ايه؟ اللي عجبك يقول لك ومعاه جلال، عرفت منين ان معاه جلال؟ من صوته الله. طب والصوت اداك الصوره؟ لا ده اللي بيحصل ايه؟ اللي انت في حياتك دي كل صوت بتسمعه بتتعامل معاه كره جوه ودنك اسمها الكره السمعيه. تقوم تحتفظ بالصوت ده. تحتفظ بيه. وقت ما يطلع الصوت ده الكرة السمعية دي تزن للمخ تقول له ده صوت محمد اللي انت سمعته من مش عارف ده صوت سعيد ده صوت علي ده ال ال ال العدة الشغالة دي ايه ده؟ ايه يا عم ده؟